إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 98 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، واليوم نختتم القول في أبواب الحيض والنفاس. وصلنا إلى الباب 9، باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. باب سؤر الحائض ومؤاكلتها. السؤر كما هو معلوم ما يتبقى، البقية التي تتبقى من المشروب بعد أن يشرب الإنسان، فتتبقى بقية، هذه البقية تسمى سؤر. والعلماء يتكلمون دائما في سؤر كذا وسؤر كذا، نظرا لأن الذي يشرب، يعني الماء حينما يشربه يلتقي بفمه، فيبقى شيء قد التقى بفمه أو بريقه، فما حكمه؟ واضح؟ فالحائض سؤرها لو كانت نجسة لكان سؤرها نجسا، والمسلم لا ينجس، الحكم واضح، المسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة حينما تكون حائضا فهي طاهر، ولكن العلماء يردون على من قال بأن هذه الأمور فيها شيء، يعني لأنه كما تعلمون أن اليهود كانوا يظنون أن المرأة، أو يعتقدون أن المرأة وهي في الحيض نجسة. الحديث 86 بعد 300، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تناوله الإناء الذي كانت تشرب منه، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب، يعني يبحث كده عن المكان اللي شربت منه ويشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، مدعبة لها. وأتعرق العرق، أتعرق العرق يعني العرق اللي هو العظم، ويكون عليه شيء من العظم، فكانت تأكل جزءا من اللحم الذي على العظم فتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيأكله بعدها. فتقول: أتعرق العرق، مش أتعرق العرق، افتكر الإنسان العرق، لا، العرق اللي هو الايه، العظام، يعني العظم، عظم الايه، مثلا الشاه بيكون على كتف شاه ولا حاجة يكون عليها لحمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم ايه، بعد ما يتأكل منه يأكل بقية أكله. قالت: وأتعرق العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في نفس المكان اللي أطمت منه أو كلت منه. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. طبعا بصرف النظر عن مسألة الحيض وغيرها، هذا يبين لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقوم ب إنشاء أمة، ويقوم صلى الله عليه وسلم بأعمال يعجز عنها أجيال من الرجال، فهو مسؤول عن تبليغ الوحش، ومسؤول عن تبيين الوحش بالكلام وبالفعل وبالتقرير، ومسؤول عن تربية الرجال، ومسؤول عن تربية الأمة، ومسؤول عن إدارة الأمة، ومسؤول عن التعامل مع أعدائها بالجهاد وبالمعاهدات وغيرها، كل المسؤوليات هذه، ومسؤول عن القضاء في الأمة، اللي عنده مشكلة بيجي يحلها، اتنين مختلفين بيجي يقضي بينهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام وكان كبيرا في السن، يعني الرسول حينما ذهب إلى المدينة وكان متزوجا لعائشة كان بعد 50، فكان كبيرا في السن ويقوم بكل هذه الأعمال صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما شغله هذا عن أن يقوم بحقوق زوجته أو زوجاته صلى الله عليه وسلم. حتى المداعبة ما كان يقصر. بص، الإنسان الناجح ناجح في كل شيء، والإنسان الفاشل تجده فاشلا في كل شيء. يعني لو وجدت إنسانا ناجحا، وحتى الأمم الناجحة ناجحة في كل شيء، والأمم الفاشلة فاشلة في كل شيء. تجد الأمة الناجحة ناجحة في كل حاجة بتعملها، ناجحة من ناحية العسكرية، ناجحة من ناحية الاجتماعية، ناجحة من ناحية الصناعية، ناجحة من ناحية التجارية، ناجحة ناجحة. النجاح أسلوب حياة، وهناك أناس حياتهم قائمة على الفشل. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أعظم الفالحين الناجحين عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم ناجحا في كل شيء. وانظر إليه في التعامل مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، يعني حتى هذه الأمور، مداعبة الزوجة والتعامل، كل شيء بقول لك أنا مش فضيلك ولا فضيل دلعك مثلا، يعني ممكن واحد يتكلم مع بقول لك إيه، أنا مش فضيل دلعك ولا فضيل، مش لا، ده بيتعامل مع كأن، يعني ما تيجي تقرأ حياة الرسول مع زوجاته كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد متفرغ لهن، تيجي تنظر للعبادة كأنه متفرغ للعبادة ولا يتكلم مع أحد، تنظر إليه في تربية أصحابه كأنه ليس وراءه إلا تربية الأصحاب، تنظر إليه في الجهاد صلى الله عليه وسلم أعلى نموذج، أعظم أسوة حسنة في تاريخ البشرية. ولذلك تجده في كل أمر من الأمور هو المثل، وهو النموذج، وهو الأسوة، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. زي كان يقول خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. يقول رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قوله بيشرح لي طبعا مدام الحديث رواه البخاري رواه مسلم، ما هو رواه الجماعة إلا البخاري يبقى مسلم رواه، إذن لم يتكلم في تخريج الحديث لأنه صحيح. فبيشرح الكلمة الصعبة، أتعرق العرق، مش العرق، العرق بعين مهملة. يعني مهملة؟ يعني مش غين، مش عليها نقطة، مفتوحة وراء ساكنة بعدها قاف، العرق العظم، يعني تفسيرها العظم. وتعرقه أتعرق العرق، التعرق أكل ما عليه من اللحم. ذكر معنى ذلك في القاموس، أي الفيروز أبادي في كتاب القاموس، قال والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهر، الريق طاهر بدليل أنه كان يشرب بعدها ويأكل من نفس المكان الذي أكلت منه، ولا خلاف فيه فيما أعلم. يعني هذا أمر لا خلاف فيه في أن ريق المرأة الحائض طاهر، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب، ولا أعلم فيه خلافا. هذه المسائل لا يوجد عليها خلاف عند الأمة. الحديث 87 عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض، قال واكلها، يعني كل معها، إيه المشكلة؟ فيش مانع شرعي من أن، لكن كانوا يسألوا الصحابة ليه؟ لأنهم في المدينة كانوا يجاورون من؟ اليهود. واليهود حينما كانت المرأة تحيض يعزلوها ويبعدوها عن البيت تماما لأنها عندهم إيه؟ نجسة. قال رواه أحمد والترمذي. الحديث قال الترمذي حديث حسن غريب. وقلنا قبل كده في المصطلح إن الإمام الترمذي لو قال حديث حسن يبقى معناه إيه؟ نسيته، حسن بس يبقى حسن لغيري، لكن لو قال حسن غريب يبقى لذاتي، لأن غريب يعني من طريق واحد، ما ينفعش حسن لغيري، لازم يكون حسن إيه؟ فكلمة حسن غريب بمعنى حسن لذاتي، لكن حسن فقط يبقى حسن لإيه؟ جاء من عدة طرق. تمام يا إخوانا؟ الحديث قال الترمذي حديث حسن غريب، وأخرجه أيضا أبو داود، رواته كلهم ثقات، وإنما غربه الترمذي يعني قال عليه غريب جاء من طريق واحد، لأنه تفرد به العلاء بن الحارث عن حكيم ابن حزام، وحكيم ابن حزام عن عمي عن عبد الله بن سعد. عندكم حاجة في النسخة؟ نعم. هذا خطأ موجود في الكتاب، والصواب كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في سنن الترمذي حرام ابن معاوية، حرام ابن إيه؟ معاوية. قال هكذا سمي في هذا الإسناد في جميع الأصول، يعني في سنن الترمذي حرام ابن معاوية، قال هكذا سمي في هذا الإسناد في جميع الأصول. ويظهر أنه هكذا في رواية الترمذي، وفي نسخة عند الشارح حرام ابن حكيم، وهي مخالفة لسائر الأصول، وإن كان هذا هو الراجح في نسبه فإنه حرام ابن حكيم ابن خالد ابن سعد ابن الحكم الأنصاري، وسماه بعض الرواة حرام ابن معاوية، وظنهما البخاري شخصين ففصل بينهما، والصحيح أنه هو هو، وقد وثقه العجلي والدارقطني وغيرهما، وضعفه بعضهم بغير مستند، وله ترجمة في تاريخ ابن عساكر في المجلد الرابع صفحة 104. واضح؟ يبقى الصواب انه اسمه حرام ابن ايه؟ حكيم. واضح يا اخوانا؟ تمام؟ وفي الباب ما تقدم عن أنس عند مسلم، وفي الباب ما تقدم عن أنس عند مسلم بلفظ اصنعوا كل شيء إلا النكاح، الحديث الذي تقف في الباب الذي قبله، وهو شاهد لصحة حديث الباب، لأنه إذا كان اصنعوا كل شيء إلا النكاح يبقى كل معاها واشرب معاها مش مشكلة، مش كده ولا إيه؟ وهو شاهد لصحة حديث الباب. وكذلك حديث عائشة السابق الذي هو برقم 386. قال ابن سيد الناس إن حديث الباب لما اعتضد به ارتقى في مراتب التحسين إلى مرتبة لم تكن له لولا، يعني الحديثان تعاضد أحدهما بالآخر. قال والحديث يدل على جواز مؤاكلة الحائط. قال الترمذي وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمؤاكلة الحائض بأسا، فالأمر لا يوجد فيه خلاف أصلا. قال ابن سيد الناس في شرحه وهذا مما أجمع الناس عليه، وهكذا نقل الإجماع محمد بن جرير الطبري في تفسيره. وأما قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيط، فالمراد اعتزلوا وطأهن، المقصود الاعتزال ليس معنى فاعتزلوا النساء في المحيط يعني ابعدها ولا تؤكلها ولا تشربها، لا، وإنما القصد إيه؟ الجماع فقط. الباب العاشر باب وطء المستحاضة، هل المستحاضة يجوز لزوجها أن يطعن؟ الحائض والنفساء لا يجوز، لكن المستحاضة. الحديث 78 بعد 300 والتاسع 88 بعد 300. الأول عن عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود وإسناده حسن. الذي يلي وعنه أيضا أي عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، رواهما أي هذا وما سبق أبو داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن يعني زوجة عبد الرحمن بن عوف، كذا في صحيح مسلم. وكانت حمة تحت طلحة بن عبيد الله، الاثنان من العشرة المبشرين بالجنة. واضح؟ يبقى هنا أهو أدلة من فعل الصحابة بأنه كانت المرأة المستحاضة زوجها يجامعها. أما حديثه الأول أي حديث عكرمة الأول فأخرجه أيضا البيهقي، قال النووي وإسناده حسن. وأما حديث الثاني حديث عكرمة الثاني ففي إسناده معلى وهو ثقة، وكان أحمد لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان في هذه الأمور يتشدد، لأنه وجده ينظر في الرأي، الرأي اللي هو إيه؟ آراء الفقهاء التي يهتمون بها حتى وإن كانت إيه؟ ليس فيها عليها أثار من السنة والأثر، لهم أهل الرأي، لهم كانوا مخالفين لأهل الأثر، فكان لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي، ولكن لأنه كان ثقة كان الإمام أحمد لا يروي عنه، لكن يعلم أن غيره يروي عنه، ولكن هذا كان من باب الإيه؟ التعزير، واخدين بالكم ولا لا؟ حتى لا يشيخ في العلم. وفي سماع كلمة ابن عمار من حمى ومن أم حبيبة نظر، قاله المنذري، وهما أي الحديثان يدلان على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم، يعني حتى ولو كان الدم بينزل، وهو قول الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري. يعني ابن عباس قال المستحاضة يأتي زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم، يعني إن كانت ستصلي، فإن كانت غير منهي عن الصلاة فكونها تصلي هذا أعظم من كون زوجها إيه؟ يجامعها. فمجامعة زوجها من باب أولى، مش كده ولا إيه؟ رواه البخاري تعليقا، وقال الألباني في مختصره، مختصر البخاري، وصله الدارمي بإسناد صحيح عنه دون الإتيان، ولكنه أخرج هذا القدر منه بسند ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق أيضا. نرجع لكلام الشوكاني، قال وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير القتادة وحماد بن سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق والشافعي وأبي ثور، واستدلوا بما في الباب، يعني قول الجمهور استدلوا بما في الباب. وقال النخعي والحكم إنه لا يأتيها زوجها، وكرهه ابن سيرين، يعني النخعي والحكم قال لا يجوز لزوجها أن يأتيها، وكرهه ابن سيرين، وروي عن أحمد المنع أيضا. قال ولعل أهل القول الأول يقيدون ذلك بألا تعلم بالأمارات أو العادة، أن ذلك الدم دم حيض، يعني لو علمت أن الدم دم حيض فلا يجوز لها أن يقترب منها. قال وفي احتجاجهم بروايتي عكرمة نظر، لأن غايتهما أنه فعل صحابي ولم ينقل فيه التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم ولا الإذن له بذلك. الإمام الشوكاني كما تعلمون كان متوقفا في عمل الإيه؟ أو أقوال الصحابة، ليست عنده حجة. فقال إن الاحتجاج بروايتي عكرمة فيه نظر، لأن غاية الروايتين أنه فعل صحابي، فهل نقل عن النبي أنه أقر أو أذن بذلك؟ لا. قال ولكنه ينبغي التعويل في الاستدلال، يعني بيقولي الاستدلال ليس بفعل طلحة بن عبيد الله مع زوجي ولا عبد الرحمن بن عوف، وإنما الدليل أنه لا يوجد دليل على التحريم، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول ولكنه ينبغي التعويل في الاستدلال على أن التحريم إنما يثبت بدليل، ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه. الشرع لما منع الإيه؟ الاختراب من الحيض، لكن هذه ليست بحائض ولا نفساء، فكيف تحرمون؟ فيقول إن الدليل هو أنه لا يوجد دليل على الإيه؟ على التحريم، والأصل الإيه؟ الإباحة. واضح الكلام ولا؟ وكلامه جيد جدا. قال وقد استدل القائلون بعدم الجواز أيضا بما رواه الخلال بإسناده إلى عائشة قالت المستحاضة لا يغشاها زوجها، قالوا ولأن بها أذى فيحرم وطئها كالحائض، وقد منع الله تعالى من وطئ الحائض معللا بالأذى، والأذى موجود في المستحاضة فثبت التحريم في حقها. واخدين بالكم؟ هكذا استدلوا. طبعا الإمام أحمد كما ذكر الإمام الشوكاني وروي عن أحمد المنع أيضا، قال ابن قدامة في المغني اختلف أي النقل عن أحمد رحمه الله في وطئ المستحاضة، فرؤيا ليس له وطئها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور، يعني لا يطأ زوجته إلا لو خاف على نفسه من الشبق والوقوع في الزنا وما شاكل ذلك، فله أن يجامع زوجته، وهو مذهب ابن سيرين والشعبي والنخعي والحاكم كما قال ابن قدامة. طبعا الأمر كما ترون أقوال أهل العلم فيه متعارضة، والسيدة عائشة جاء لها كلام في عدم جواز ذلك، ولكنه مردود عليه بما ثبت عن جلة الصحابة من فعل ذلك، وقول الإمام الشوكاني قوي جدا في أن التحريم إنما يثبت بدليل ولا دليل في المسألة. طب ماذا يفعل الزوج مع زوجه أو هي التي لا حقوق التي تكون مستمرة في استحاضتها، الاستحاضة مستمرة عليها كما كان يحدث مع حنة ومع غيرها، نسأل الله السلام. الرابع عشر أبواب النفاس. أبواب النفاس، ما هو النفاس الأول؟ تعريف النفاس في اللغة، الإمام الشوكاني لم يتعرض لتعريفه لا لغة ولا شرعا، وللأسف يعني في نقص في هذا الباب عند الإمام الشوكاني، فنحاول أن نوضح. تعريف النفاس هو في اللغة الولادة، كلمة النفاس في اللغة الولادة، يقال نفست المرأة غلاما، يعني ولدت ولدا، نفست بكسر الفاء، وقد تأتي بكسر الفاء على المجهول، نفست غلاما، نفست غلاما، والمصدر النفاس، مش النفاس بالضم، لا الكسر، النفاس. والمرأة يقال لها نفساء، ثم استعمل النفاس في الدم الخارج بسبب الولادة، وفي الأصل هو بمعنى الولادة، ولكن لأن النفاس إخراج النفس، واخدين بالكم ولا لا، أخرجت نفسا. قال ثم استعمل النفاس في الدم الخارج بسبب الولادة، وذلك من باب تسمية المسبب اللي هو الدم باسم السبب اللي هو الولادة، واضح؟ من باب تسمية المسبب باسم السبب، المسبب اللي هو الايه؟ ها؟ الدم، والسبب الولادة، تمام يا اخوانا؟ او لانه يخرج عقب خروج النفس البشرية، خروج نفس فيسمى نفاسا. اما تعريف النفاس شرعا فهو سيلان الدم من رحم المرأة بسبب الولادة، سيلان الدم من رحم المرأة بسبب الولادة، وقيل سمي بذلك لسيلان النفس، والدم يسمى نفسا، الدم نفسه يسمى ايه؟ نفسا، ولذلك يقولون ما لا نفس له سائلة، كالذباب وغيره، ما لا نفس يعني لا دم له سائل، فيطلقون على الدم كلمة النفس، تمام؟ ويسمى نفاسا لأنه يخرج عقب نفس. والبعض قال النفاس مأخوذ من قولين نفس الله كربتها، لأن المرأة الحامل عند الطلق يكون عندها كربات عظيمة، فإذا ولدت نفس الله كربتها، هذا القول الأخير قول الشيخ العسيمين رحمة الله عليه. أما حكم دم النفاس فهو حكم دم الحيض، ولا خلاف في ذلك، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أطلق على الحيض اسم النفاس، اسم النفاس، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على الحيض اسم النفاس، حينما قال لعائشة لما بكت في حجة الوداع، قال أنفستي؟ قالت طبعا سيدة عائشة لم تكن نفساء لأنها لم تحمل ولم تلد وإنما حاضت يعني، فقال أنا نفستي؟ قالت نعم، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض إيه؟ نفاسا، واخدين بالكم؟ طيب نقرأ بقى كلام الإمام الشوكاني، احنا عملنا مقدمة عشان نوضح الأمر. قال الباب الأول باب أكثر النفاس، وفي حديث التسعون بعد الثلاثمائة، الحديث التسعون بعد الثلاثمائة، عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، مسة بضم الميم وتشديد السين المفتوحة، مسة الأزدية، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. كانت النفساء تجلس، وفي رواية تقعد، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني تقعد عن الصلاة وعن الإيه وعن الصوم وعن جماع الزوج، يعني تأخذ حكم الحائض، واخدين بالكم؟ وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، كنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. برضو للأسف الإمام الشوكاني لم يشرح هذه العبارات ولا هذه الألفاظ. الورس بفتح الواو وإسكان الراء هو نبت أصفر يصبغ به كما في كتاب النهاية لابن الأسير. قلت: هو الكركم، عارفين الكركم؟ هو ده الورس. كنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، الكلف بالكاف واللام المفتوحتين، الكلف حمرة كدرة، حمرة مسودة تعلو الوجه، أو هو لون بين السواد والحمرة كما في اللسان. تمام يا إخوانا؟ يبقى ده الكلف. يبقى كان بيحدث للمرأة في أثناء الحمل والولادة وما شاكل ذلك إحمرار بغمقان في الوجه متكدر، فكان بيحدث بقع في الوجه وما شاكل ذلك، فكان يعالج بإيه؟ بالورس. فتقول: وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف، يعني بيديروا بالكركم ده علشان يعالج هذا. طبعا ده ملوش علاقة بالحكم اللي بنتكلم عليه، لكن الحديث سيقة من أجل بيان أن النفساء أكبر مدة بتقعدها أو أكثر مدة تقعدها لها حكم النفاس هي مدة الايه؟ الأربعين. الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، رواه الخمسة إلا النسائية. وقال البخاري فيما ذكره الترمذي في سننه: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. واضح؟ ولذلك استحسن الإمام البخاري هذا الحديث وإن كان لم يخرجه في صحيح. قال: الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم، والحاكم في مستدركه. وعلي بن عبد الأعلى ثقة، علي بن عبد الأعلى اللي في الإسناد ثقة، وأبو سهل اللي اسمه كثير بن زياد وثقه البخاري وابن معين، وضعفه ابن حبان. قال الحافظ: لم يصل. الإمام ابن حجر في كتاب التلخيص قال: ضعفه ابن حبان ولم يصل، ضعف الراوي ولم يصل. قال: ومسة الأزدية مجهولة الحال. قال ابن سيد الناس: لا يعرف حالها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث. طبعا المجهول الحال اللي هو ايه؟ مجهول الحال اللي رواه اثنان ولم يوثقه احد، لكن مجهول العين اللي رواه ايه؟ واحد فقط. طيب، فابن سيد الناس بيقول لا يعرف حالها ولا عينها، يبقى معنى كده ما رواش عنها غير ايه؟ غير واحد. قال: ولا تعرف في غير هذا الحديث. قلت: هذا في الاصل ليس قول ابن سيد الناس، وانما هو ينقله عن ابن القطان، ونقله عن ابن القطان الزيلعي في نصب الرايه نصا، نفس الكلام الذي نقله الشوكاني عن ابن سيد الناس هذا كلام ابن القطان. وابن القيم في تهذيب السنن رد عليه مبينا خطأ، فقال يعني بين خطأ من قال بجهالة عينها. قال: وقد روى عنها أبو سهل كثير بن زياد والحكم بن عتيبة ومحمد بن عبيد الله العرزمي وزيد بن علي بن الحسين. كل دول وهي مجهولة العين، هذا خطأ، مش كده ولا ايه؟ قال: في البدر المنير ولا نسلم جهالة عينها، وجهالة حالها مرتفعة، فإنه روى عنها جماعة وذكر من ذكرهم ابن القيم، ثم قال: وقد أثنى على حديثها البخاري وصحح الحاكم إسناده، فأقل أحوالي أن يكون حسنا. تمام يا أخوانا؟ أضيف إلى ذلك أن جهالة حالها لا تضر مع رواية الثقات لها، وكونها امرأة من التابعيات، نظرا لأنه قد علم بالاستقراء أنه لا يوجد امرأة متهمة. خذوا بالكم بقى من القاعدة دي، علم بالاستقراء أنه لا يوجد امرأة متهمة، لا توجد امرأة متهمة أو كذابة أو متهمة بوضع الحديث. واضحة المسألة دي؟ عشان يبقى الأمر واضح. ولذلك لو قرأتم في كتب الجرح والتعديل لن تجدوا هناك امرأة اتهمت بالكذب أو كذبت أو وضعت الأحاديث. تمام يا أخوانا؟ ولذلك الحديث كما ترون صححه من صححه من أهل العلم، وحسنه من حسنه منهم. الشيخ الألباني حسن الحديث في تعليقه على سنن أبي داود، ونقل كثيرا مما ذكرته لكم الآن. قال النووي، نرجع للكتاب، قال النووي: قول جماعة من مصنف الفقهاء إن هذا الحديث ضعيف مردود عليه، وله شاهد أخرجه ابن ماجة من طريق سلام ابن سليم الطويل عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. قال: لم يروه عن حميد غير سلام وهو ضعيف، كذبه ابن معين وغيره من الأئمة. ولذلك الشيخ الألباني في تعليقه على ابن ماجة وجد أن الحافظ البوصيري قد صحح الحديث وقال رواته ثقات، فقال: أن له الثقة وفيه سلام ابن سليم وهو متهم بالكذب، فاستدرك على الحافظ البوصيري وضعف الحديث وقال عن الحديث ضعيف جدا، لأن فيه متهم بالإيه؟ بالكذب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن معنى الحديث، خلي بالكم، يعني مش معنى ان الحديث يكون غير صحيح ان متنه يكون منكر او منقوط، لا، المتن هو ده اللي هنوصل له في الاخر، ان بس ما فيش دليل عندنا على ان النبي هو اللي وقت، لا، هذا من فعل الصحابه، وهنتكلم في النقطه دي. يعني حديث ام سلمة اللي معانا ده: كانت النفساء تجلس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 40 يوما، يبقى كانت تجلس، لم يقل إيه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت، بعكس حديث ابن ماجة بيقول الرسول هو الذي وقت، ولكنه لم يصح. واضح الكلام؟ قال: ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن أنس موقوفا، وروى الحاكم من حديث الحسن عن عثمان ابن أبي العاص قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في نفاسهن 40 يوما. وقال صحيح: إن سلم من أبي بلال الأشعري، وطبعا أبو بلال الأشعري ضعيف، وفي كذلك عطاء وهو ابن عجلان متروك الحديث، فحديث الحاكم غير صحيح كذلك، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للنساء في النفاس 40 يوما. قال الحافظ: ضعفه الدارقطني اللي هو أبي بلال الأشعري، والحسن عن عثمان منقطع، والمشهور عن عثمان موقوف، فلم يصح هذا الحديث. وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنتظر النفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن بلغت 40 يوما ولم ترى الطهر فلتغتسل. ذكره ابن عدي، وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف جدا. تمام؟ وقال عنه الحافظ في التقريب: متروك، رماه ابن حبان بالوضع. وفي الباب أيضا عن عائشة نحو حديث عثمان ابن أبي العاص عند الدارقطني، وفي أبو بلال الأشعري وهو ضعيف، وعطاء بن عجلان متروك الحديث. قال وحديث الباب قال الحاكم بعد إخراجه في مستدركه إنه صحيح الإسناد. يبقى لم يسلم لنا إلا حديث الباب كما ترون، صح؟ لم يسلم لنا إلا إيه؟ إلا حديث الباب. حديث أبي داود أيضا رواية أخرى عن موسى قالت حاجكت فدخلت على أم سلمة، بنقرأه من أبي داود، فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض. موضوع سمرة بن جندب اللي اتكلمنا فيه عليه بالأمس. فقالت لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. حسنه الشيخ الألباني. طبعا الحديث هنا بتقول لا، خلي بالك الحديث الرواية الأولى تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تتكلم عن علم الرسول، لكن رواية الرواية الأخرى التي حسنها الألباني كانت المرأة من نساء النبي. طبعا نساء النبي، هذا الحديث جعل البعض يقول هذا متن منكر، لأن نساء النبي لم يكن يلدن ويدخلن في مرحلة النفاس إلا السيدة مين؟ خديجة رضي الله عنها، وكان ذلك في العهد المكي ليس في العهد المدني. تمام يا أخوانا ولا لا؟ وذا قالوا المنكر، ولكن العلماء قالوا لهم إيه؟ الرواية بتقول نساء النبي، ونساء النبي أعم من زوجات النبي، فيدخل في نساء النبي بنات النبي عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا ايه؟ وقريبات النبي صلى الله عليه وسلم. نساء النبي ليس المقصود زوجات، بل هو أعم من ذلك. فقالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. واضح؟ طيب. قال الإمام الشوكاني وحديث الباب قال الحاكم بعد إخراجه في مستدركه إنه صحيح الإسناد. وقال الخطابي أثنى البخاري على هذا الحديث. يبقى البخاري أثنى على الحديث، هذا الحديث مقبول عند البخاري. قال وقد اختلف الناس في أكثر النفاس، فذاب علي وعمر وعثمان وعائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والشعبي والمزني وأحمد بن حنبل ومالك والهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب، إلى أن أكثر النفاس 40 يوما بظاهر هذا الحديث. واستدلوا بحديث الباب وما ذكرنا بعده. وقال الشافعي في قول وروي عن إسماعيل وموسى بن جعفر ابن محمد الصادق بل 70. يبقى الإمام الشافعي وحده في قول آخر ومعه مجموعة من علماء أهل البيت قالوا بل 70. يبقى المرأة تقعد كم يوم؟ مش 40 بقى، مدام الدم ما بينقطعش يحكم لها بالنفاس كم يوم؟ 70. قالوا إذ هو أكثر ما وجد. قالوا لهم ما الدليل على 70؟ قالوا أكثر ما وجدنا في النساء 70. وفي قول للشافعي وهو الذي في كتب الشافعية وروي أيضا عن مالك بل 60 يوما لذلك. والغريب أن الشيخ العسيمين أخذ بهذا رحمة الله عليه، إنه 60 يوم أكثر وقت للإيه؟ للحيض. وقال الحسن البصري 50 لذلك. كلمة لذلك يعني إيه؟ لنفس السبب اللي هو إيه؟ ما وجدوه أكثر عند النساء. طبعا كل الكلام ده كلام مش مبني على أدلة، أما الدليل الوحيد في المسألة فهو حديث أم سلمة. وقالت الإمامية، عارفين الإمامية مين؟ اللي هم المنيلين بال60 ليلة دول، الجعفرية. طبعا هم كذبة لا ينتسبون لجعفر الصادق، ومنهم بريء. الإمامية اللي هم مين؟ لسنا عشرية، وهؤلاء ليسوا من أمة الإسلام أصلا. وقالت الإمامية 29. والنص يرد عليه، وقد أجابوا عنه بما تقدم من الضعف. طب هم بقى لما كل اللي خلفوا الحديث رفضوا، لماذا؟ وقد أجابوا عنه بما تقدم من الضعف، وبأنه كما قال الترمذي في العلل منكر المتن، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة. فإذا لا معنى لقول أم سلمة قد كانت المرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس هكذا. طبعا هو ما يقصدش هنا بقى قد كانت المرأة، والمفروض يقول قد كانت المرأة من نساء النبي، ولكنه هنا أتى بالرواية الأخرى. كان ينبغي طالما بيتناقش في مسألة نساء النبي أن يأتي بالإيه؟ بالرواية التي حدث فيها هذا الاعتراض، مش كده ولا لا؟ قال لقول أم سلمة قد كانت المرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس هكذا. قال وفي أن التصريح بكونهن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في كونهن من غير زوجات، فلا يشكل ما ذكر. يعني هو رد بهذا، نرد ونقول لا، هما روايتان، فالرواية التي فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفسر رواية من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأيضا نساؤه صلى الله عليه وسلم أعم من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك. والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 40 يوما متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين، فالواجب على النفساء وقوف 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة. يبقى الصواب أن المرأة تظل على ماذا؟ على ما هي عليه، ينزل عليها الدم، تحسب أن هذا الدم إيه؟ دم نفاس مثل دم الحيض تماما، إلى أن يبلغ عدد التربص 40 إيه؟ يوما. لو جاء الدم بعد 40 تعتبره إيه؟ استحاضة. وضحت المسألة؟ لكن لو انقطع الدم بعد ساعة من الولادة تغتسل وتصلي وتصوم ويقربها زوجها. واضح الكلام؟ يبقى لو جاء ساعة واحدة، لو ولد لا، ولو ولدت مثلا ولادة قيصرية ولم ينزل دم من المكان المعهود، لم ينزل من فرجها دم على الإطلاق، لا عليها، لا شيء عليها أصلا. واضح؟ واضح. يعني مثلا عملت عملية قيصرية ولدت قيصري فلم ينزل دم، ما أحيانا بينزل، لو لم ينزل دم من الفرج خالص يبقى إيه؟ لا شيء عليه. تمام يا أخوانا؟ طبعا واحد يسأل ويقول طب هو قصة دم النفاس ده إيه؟ أنت فهمتنا وشرحتنا دم الحيض، ما هو دم الحيض اللي هو هيبقى المشيمة اللي اسمه الخلاص عند العوام. طب ما إذا كان لما ينزل في أثناء بعد يأس الرحم من الحمل فينزل هذا، حتى قال البعض إنه بيبكي دم على عدم الولادة، على عدم الحمل بعد ما تجهز فينهار البناء. هذا البناء لو كمل الحمل هو ده اللي بيكون الكيس اللي بيكون فيه الايه؟ الجنين. ما هو ده اللي لما بيتحطم بيبقى حيض اللي جهز في جدار الرحم، فلما تحمل المرأة بيصبح هو الكيس ويحدث الغذاء من خلاله كل شيء، فلما أن يولد بينزل، فبينزل بقى مع دم، واخدين بالكم؟ دم كان محبوس. تمام يا إخوانا؟ فقال الترمذي في سننه، اسمع بقى الكلام المهم، انت شفت خلافات الفقهاء. قال الترمذي في سننه وقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. تكمل الكلام الترمذي للشيخ ما ذكروش الشوكاني، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم يقولون لا تدع الصلاة بعد 40. وهو قول أكثر الفقهاء، لو رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء. وأنا بستغرب الشيخ العثيمين لم يعمل بإجماع الصحابة والتابعين إزاي؟ عندي حديث وإجماع للصحابة والتابعين، ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. قال الشوكاني: وما أحسن ما قال المصنف رحمه الله. ها هنا ولفظه: قلت ومعنى الحديث كان تؤمر أن تجلس إلى الأربعين لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض، لأن لو كان كلامها تقصد به، يعني لو قصدت بالكلام، خد بالك من الكلام الدقيق ده، كانت النفساء تجلس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما، بتتكلم عن خبر، يعني أي واحدة كانت بتولد ما كانش كان دمها بيقعد 40 يوم كان قطع، لو قال هذا لكان هذا كلاما غريبا، حتى إنه يكون أقرب إلى الكذب، مش كده ولا لا؟ لأنه لا تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض، تمام ولا لا؟ ولكن هذا الكلام له معنى آخر، أنهن كنا يؤمرن أن يجلسن، والأمر هذا لن يكون إلا من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد لخصت هذه المسألة، الإمام الشوكاني بيقول وقد لخصت هذه المسألة في رسالة مستقلة. ثم قال: واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس، يعني كده اختلفوا في أكثر النفاس، ولكننا قلنا إن في إجماع من الصحابة والتابعين على إنه ما يزيدش عن 40. قال: واختلف العلماء في تقدير أقل النفاس، فعند العترة والشافعي ومحمد يعني الشيباني لا حد لأقل، ملوش حد، واستدل بما سبق من قولي: فإن رأت الطهر قبل ذلك. وقال زيد بن علي: 3 أقراء، يعني 3 حيض، فإذا كانت المرأة تحيض 5 فأقل نفاسها 15 يوما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بل 11 يوما كأكثر الحيض، وزيادة يوم لأجل الفرق. وقال الثوري: 3 أيام. قال الشوكاني: وجميع الأقوال ما عدا الأول لا دليل عليها ولا مستند لها إلا الظنون. يبقى القول الأول اللي هو إيه؟ لا حد لأقله، واخدين بالكم؟ لا حد إيه؟ لأقله. ولذلك قال ابن المنذر في الأوسط: وبالقول الأول أقول، وذلك أن وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا ارتفع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس، والله أعلم. الغريب بقى من ضمن الأقوال الغريبة ابن حزم بيقول في المحلة إيه؟ الشيخ أحمد شاكر بيعلق على في الترمذي وبيقول إيه؟ وزعم ابن حزم في المحلة أن أكثر النفاس 7 أيام فقط، وقاس ذلك على أيام الحيض، وإن لم يعترف بأنه قياس، لأنه لو اعترف أنه قياس هو أصلاً ما بيقولش من قياس، فقاسه على الحيض ولم يعترف بأنه قياس. قال الشيخ أحمد: بل أغرب، فزعم أن دم النفاس دم حيض، وهذا الذي قاله لم نجد مثله عن أحد من العلماء، حدش قال الكلام ده خالص، واخدين بالكم؟ نعم. وقال الإمام مالك والأوزعي أبو عبيد: إذا لم تر دما تغتسل وتصلي، لأن الشيخ برضو شيخنا الشيخ العسينين بيقول لو لم تر دما لا تغتسل ولا تفعل شيء، تصلي من غير غسل كمان، تتوضأ وتصلي، يعني ولدت وما نزلش دم، تتوضأ وتصلي ما تغتسلش. لكن كلام مالك والأوزاعي وأبو عبيد أقوى: إذا لم تر دما تغتسل وتصلي. نزل منها إيه؟ الجنين نزل منها، مش كده ولا لا؟ من بطنها، فكيف لا تغتسل رحمة الله عليه. ولكن هنا سؤال، يعني في قولها كنا نقعد أو كانت تقعد المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما، هذا دليل على أمر مهم جدا، يعني حتى ولو لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا له حكم الرفع، هو مش مرفوع ولكنه إيه؟ موقوف له حكم الرفع، وإن كانت هي لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، لأن الله يقول في القرآن: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذا دليل على أن الله أطلع المؤمنين على من ذكرهم في هذه الآية، فيدل على أن الزمان كان زمان تشريع، مش كده؟ كما قال الصحابة: كنا نعزل والقرآن إيه؟ ينزل، فلم يأمرنا ولم ينهانا. فهذا يدل، لأنه لو كانت كل النساء كما رأيتم يجلسنا أو يقعدنا 40 يوم لو كان هذا مخالفا للحق والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم لنزل القرآن مبينا للحكم أو جاء الوحي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم النساء أعدى 40 يوم وهذا خطأ. يعني يجمع الصحابة كما قال الإمام الترمذي ومع ذلك أو تقول السيدة أم سلمة إن كانت النساء يعني أمر معروف عند كل النساء ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه الوحي بأن هذا الأمر خطأ. فهذا له حكم الإيه يا أخوانا؟ حكم الإيه؟ الرفع إن شاء الله تعالى. طيب عندنا سؤال مهم، الدم قبل الوضع هل له حكم النفاس؟ يعني امرأة بدأ عليها الطلق يجي وبدأ فيه دم ينزل، طالما بدأ الطلق يبقى بدأت عملية الولادة، يبقى أي دم ينزل له حكم الإيه؟ النفاس. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى طالما الطلق المعروف عند النساء طلق الإيه؟ الولادة، جمع دم يبدأ النفاس من ذلك الوقت. سؤال آخر، هل كل وضع يثبت فيه حكم النفاس؟ يعني إيه؟ يعني لو مرأة أجهضت في الشهر الأولاني أو الثاني أو الثالث أو السادس، أولاً عندنا حكم معين في اتفاق عليه، بعد 4 أشهر من الحمل يبقى نفخت الروح، فهذا بالإجماع نفاس. لو أنزلته بعد 4 أشهر هذا بالإجماع نفاس. طيب أنزلته وهو لسه نطفة هذا لا حكم له، لكن الكلام فيما بعد ذلك حينما يصبح إيه؟ علقة ومضغة مخلقة وغير مخلقة. بعض أهل العلم يقولون لو لم تكن مخلقة فهذا ليس نفاسا لأنه ما خلقش، والبعض يقول بل هذا نفاس. والأرجح الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يقول بأنه لا يصبح نفاسا إلا في حالة واحدة، لو خلق بحيث الذي نزل لإيد ولرجل ولكذا يعرف أنه إنسان حتى وإن لم ينفخ فيه الروح مخلقة، لكن غير مخلقة قال لك ممكن يكون أي شيء متجمد ونزل، فليس له حكم النفاس. الشيخ الألباني على عكس ذلك يقول الشيخ الألباني لا، أي حمل نزل في أي وقت يعد إيه؟ نفاسا، وهذا هو الراجح والله أعلم. قال الباب الثاني، باب سقوط الصلاة عن النفساء. طبعا عارفين أن الصلاة تسقط عن الإيه؟ الحائض. النفساء لها نفس أحكام الحيض إلا بعض الأحكام، مثل مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عن طلاق البدع، لو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهذا طلاق إيه؟ بدعي. فهل النفاس ينطبق عليه حكم الحيض؟ الصواب أنه لا ينطبق عليه حكم الحيض، فإن طلق وهي نفساء فهذا جائز إن شاء الله، ليس بطلاق بدعي لأنه ليس بحيض. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى، الحديث 91 بعد 300، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، رواه أبو داود، اللي هو الحديث اللي في بداياته قالت إيه موسى صمر بن جندب، فاكرين؟ بس هو ما ذكرش بداية الحديث. قال الحديث أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجة وهو عند أبي داود من طريق أحمد بن يونس عن زهير عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل كثير بن زياد عن موسى عن أم سلمة، فهو إحدى روايات حديث موسى السابق، وقد تقدم الكلام عليه، وهو يدل على أنها تترك الصلاة أيام النفاس، وقد وقع الإجماع من العلماء كما في البحر أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب، النفاس كالحيض، وقد أجمعوا على أن الحائض لا تصلي، وقد أسلفنا القول في ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة ووقفنا على كتاب الصلاة إن شاء الله، نسأل الله أن يعين على التمام. أخ كان بيسأل بيقول هل يجب على المرأة التي جامعها زوجها وهي حائض الكفارة؟ الراجح أنها لا يجب عليها الكفارة، بل الكفارة على الرجل، هذا إن قلنا بالوجوب، ونحن لا نقول بالوجوب إن شاء الله، كما ذكرنا عن الشيخ أحمد شاكر في الأسبوع أو الأمس، لقاء من الأمس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبإذن الله تعالى معدنا بقى إن شاء الله فيش دروس تاني، معدنا يوم الأحد بعد الظهر إن شاء الله في دورة شرح العقيدة الواسطية. السلام عليكم ورحمة الله.